النعمة لها سكرة كسكرة الخمر كده، عارف اللي بيشرب خمرة فيسكر فهو مش عارف، النعمة كده. النعمة في كتير أوقات بتغطي عينينا أصلا مش شايفين. علشان كده اللي يكون عنده فعلا نعمة ويحمد ربنا سبحانه وتعالى عليها ده تفرق كتير جدا. احنا روحنا انا عزمتك على اكلة جامدة جدا في مطعم قوي جدا، قعدنا ناكل ناكل، وبعد ما اكلنا اكلنا الحلو، وبعد ما اكلنا الحلو شربنا ساقع، وبعد ما شربنا ساقع شربنا سخن، وانت خارج بقى تقول لي المطعم ده قوي جدا والكم، مع ان كان المفترض ان ربنا سبحانه وتعالى يرى منا بعد ده اللهم لك الحمد شكرا. انما هي النعمة في كتير اوقات بتسكر الانسان، تغطي يعني ما بقاش شايف النعمه. فعلشان يشوف النعمه المساله بتبقى قويه جدا نشوف النعمه دي. عشان كده ربنا لما اتكلم معانا سيدنا سليمان وضح لينا انه امام كل نعمه بتتجدد قدامه كان على طول بسرعه اللهم لك الحمد ولك الشكر.